هي الدم الذي يسري في عروقنا. هذه العقيدة السمحاء بها نضيء طريقنا لنمضي صابرين زاهدين في نعيم الدنيا الفاني. طلبت الهجر من بعد الوصال، ومن مثلي بنار البعد صال، ولكني عن الدنيا عزوف، رمتني بالسهام وبالنصال. طلبت الهجر من بعد الوصال، ومن مثلي بنار البعد صال، ولكني عن الدنيا عزوف، رمتني بالسهام وبالنصال. ومهما فاتني منها قليل، وعندي ما يوازن بالجبال، عقيدة شرعة ألقت عصاها وحطت رحلها بعد ارتحالي. بها أنسي وتسليتي وجاهي، سفينة رحلتي يوم انتقالي. فقل للمؤمن احتقر الأعادي، نصرتها خالعقيدة بالجلال. طلبت الهجر من بعد الوصال، ومن مثلي بنار البعد صال، ولكني عن الدنيا عزوف، رمتني بالسهام وبالنصال. حياتك من جمالك في جمالي، وروحك رفرفت فوق المعالي، ضياؤك في الدجى إشراق بدر، أنار بوجهه سفح الرمال. ترنم بالرحيل بكل لحن، أذان الفجر من فحوى بلالي، وتحتقر الحطام فأنت أغنى بما أحرزت من مال حلال. مثلي بنار البعد صال، ولكني عن الدنيا عزوف، رمتني بالسهام وبالنصال. وتضحك للمصائب وهي تبكي، كفعل السيف يضحك في القتال. إلى الرحمن سافر بعد بعد، فذو الشوق المبرح لا يبالي. فكم لك من حبيب في جنان، ستلقاه وتظهر بالمنال. فبع دنياك تظفر عن قريب، تبيعك بالفناء وبالزوال. طلبت الهجر من بعد الوصال، ومن مثلي بنار البعد صال، ولكني عن الدنيا عزوف، رمتني بالسهام وبالنصال. رمتني بالسهام وبالنصال. رمتني بالسهام وبالنصال. رمتني بالسهام وبالنصال. رمتني بالسهام وبالنصال. رمتني بالسهام.